اسمعوا العبارة، قال وإياك والمراء والجدال في الدين، هذه المسألة الثانية، فإن ذلك يحدث الغلة ويخرج صاحبه وإن كان سنيا إلى البدعة، نسأل الله العافية والسلامة. هذه المسألة الثانية وهي خطيرة جدا، فمسألة المراء والجدال بعد ظهور الحق يحمل المجادل بالباطل إلى ترك السنة والخروج إلى البدعة، لأن أول ما يدخل على السن من النقص في دينه إذا خاصم المبتدع مجالسته للمبتدع، يعني أول نقص تجنيه في دينك بسبب مخاصمتك للمبتدعة جلوسك معهم، لأن الجلوس مع أهل البدع نقص في الدين. كيف كان نقصا؟ لأنك تسلم سمعك لهم، فإذا أسلمت السمع لهم أورثوك اللبس في دينك فيشككوك فيه، أو ظفروا منك بالغنيمة الكبرى وهي أنك تنتقل إليهم على باطلهم. فبداية النقص هي من أين؟ من المجالسة. بداية النقص في الدين أول نقطة فيها المجالسة، فإن المجالسة تورث المجانسة ولا بد. فالمجالس بفتح اللام مجانس تصبح على جنسه، المجالس مجانس، والصاحب ساحب، فإذا جالسته فقد جانسته، يلبس عليك فتصبح في حيرة، وإن حصلت الأولى كما قلنا فهي الغنيمة الباردة التي يريدها وهي أنك تنتقل إلى بدعته. وهذا الذي قاله المصنف، فإن ذلك يحدث الغلة ويخرج صاحبه وإن كان سنيا إلى البدعة، وإن كان من أهل السنة. فبداية خروجه إلى البدعة، دخوله في البدعة، هي بداية مجالسته للمبتدعة. فحينما جالس المبتدع هذه أول خطوة انتهت به إلى مجانسة المبتدع، فإن المرء بجليسه والمرء مع من يحب، عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فتبدأ بالمجالسة، فهذه بداية النقص في الدين، ثم يأتي بعدها التلبيس والتشكيك، ثم تنتهي إلى ما؟ إلى أن تكون من حزبه فتخرج إلى البدعة بعدما كنت سنيا. فهذا تعليل من المصنف، قال لأن أول ما يدخل على السني من النقص في دينه إذا خاصم المبتدع مجالسته، لا يمكن المخاصمة إلا بمجالسة، صح ولا لا؟ فأنت إذا جالسته فقد بدأت في النقص، بداية النقص في دينك. الأصل أنه لا يجالس هؤلاء، ومناظرته إياه، وهذا الذي يسألنا كثير من أبنائنا عنه، ولعل أكثركم قد سمع من هذه السؤالات في دروسنا الشيء الكثير. أنا أجلس معهم أناصحهم، ها؟ تسمعون، أجلس معهم أناصحهم، ما الحكم؟ لا تجلس معه، المناصحة لا تقتضي المجالسة ولا تستلزم المجالسة، انصح وامشي إن كان ولا بد أن تنصح له، اكتب له رسالة تكفي. أما أن تجالسه هذه المدة وتزعم أنك تنصح له بعد مدة ما نراك إلا معه، وقد رأينا هذا بأم أعيننا، وكثير منكم قد رأى ذلك. فكلام السلف رحمهم الله عليه نور. يقول رحمه الله تعالى لأن أول ما يدخل على السني من النقص في دينه إذا خاصم المبتدع مجالسته للمبتدع ومناظرته إياه. فهذا النص اشتمل على المسألتين الاثنتين، الأولى المجالسة والثانية المراء والمناظرة لصاحب الخصومة في دين الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: ثم لا يأمن أن يدخل عليه، يعني هذا المبتدع، أن يدخل على السني من دقيق الكلام وخبيث القول ما يفتنه. أو لا يفتن، ما يفتنه أو لا يفتنه فيحتاج. فالقسم الأول لا يؤمن أن يدخل عليه من القول ما يفتنه، أو لا يفتنه فيحتاج إلى أن يتكلف، هذا القسم الثاني، من رأيه ما يرد عليه قوله، يعني قول المبتدع. مما ليس له أصل في التأويل ولا بيان في التنزيل ولا أثر من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أنك إذا ناظرت أو جالست هذا المبتدع يأتي ويدخل عليك من دقيق الكلام وخبيث الشبه ما يورثك الفتنة فتصبح في صفه، أو لا تفتتن ابتداء فتحتاج إلى أن تكلف الرد عليه على رأيه مما أورده عليك من القول، مما ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام الصحابة رضي الله عنهم، فتحتاج أن ترد عليه هذا الذي لا أصل له فتتكلف من رأيه ما ترد به عليه أيضا من رأيك. قول ليس له أصل في التأويل ولا في التنزيل ولا في أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنت حينئذ ترد جدل بجدل، كلام بكلام، بدعة ببدعة، فما أفلح صاحب كلام قط، وما نصر السنة صاحب كلام قط. نعود، تأملوا الكلام. قال: ثم لا يأمن أن يدخل عليه من دقيق الكلام وخبيث القول ما يفتنه. هذا قسم، يفتنك المبتدع المخاصم في الدين وصاحب الممارات بالباطل، أو لا يفتنك فتحتاج أن تتكلف له من رأيه، تأتي برأي مثل رأيه، نعم، فترد على رأيه برأي مما يرد قوله، مما ليس له أصل لا في القرآن ولا في السنة، فحينئذ أنت ترد رأيا برأي، وما أفلح من كانت هذه طريقته، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الباب باب خطير، باب المجادلة والممارات باب خطير جدا. طيب، قد يحتاج الإنسان إليه، هذا ذكره المصنف رحمه الله في إبانته الكبرى، وأولى من فسر كلام الرجل الرجل نفسه، فإن الإبانة الصغرى مختصرة من الإبانة الكبرى، وكلامه هذا المختصر هنا المعتصر مبسوط منثور في كتابه الكبير ومدلل عليه من كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا احتجت أنت يا طالب العلم المتمكن إلى الرد أو الكلام مع المبتدع الذي يورد الشبه على الناس، ما تقول؟ أرد عليه ولا لا؟ المصنف رحمه الله بين ذلك في سنته الكبيرة، سننه الكبير، إبانته الكبرى، أبانه غاية البيان، وقال: الناس ثلاثة أصناف في هذا. الأول أن يكون معك حشد من أهل السنة، أنصار، أعوان في مجلسك، إذا تكلمت نصروك وقمعوا هذا المبطل، رد عليه لا تتركه، لأنه ولله الحمد تظهر إيش؟ تظهر غلبة أهل السنة، ويذل الله جل وعلا أهل البدعة على يديك، رد عليه، لأنك معك أنصار وأعوان من أهل السنة والأثر، عسكر السنة والقرآن، مرحى لهم ومرحبا بهم هؤلاء العساكر، جند الإيمان والذابون عن دين الرحمن في كل زمان ومكان، يتكثر بهم السني ويقوى بهم بعد تقوية الله جل وعلا له. الثاني إذا ألقى المشبه هذا المبطل شبهته على ضعيف في العلم وكان بين أناس وخشيت أن يفتتنوا به، رد عليه أيضا. إذا ألقى شبهته وبدعته على ضعيف في العلم، سني ضعيف ما عنده معرفة وكان في جمع من الناس، فإذا لم ترد ظهر للناس أن صاحب البدعة هو صاحب الحق، لأنه ما حد رد عليه، قال رد عليه. فأنت مضطر إلى أن تكشف البدعة هنا، ما جلست إليه قصده. الثالث قال أن تكون أنت وإياه، ما في غيركم. قال هذا لا ترد عليه، خلوا يتكلم حتى يعجز، لا تعطيه أي اهتمام، فإن إذلاله وقهره بتركه وعدم الرد عليه حتى يحقر ويذل وتنكسر في نفسه مكانته. فهذا لا ترد عليه، إذا ما كان إلا أنت أو أهل العلم معك الذين يعرفون باطله اسفهه، إذا نطق السفيه فلا تجبه، دعه يموت كمدا وغيظا، يتكلم وأنت لا ترد عليه كأنك لا تسمعه، لأنه لا شيء، حقير ما يستحق أن يرد عليه، فهنا يموت كمدا وغيظا. ذكر هذه الثلاثة الأصناف في إبانته الكبرى، فأنتم ترجعون إليها حينما قال بعدما عقد الفصل في التحذير من مجالسة أصحاب الخصومات، قال في آخره طارحا السؤال بلسان سائل: قد حذرتنا رحمك الله وأكثرت من تحذيرنا من مجالسة أهل الأهواء والبدع ومماراتهم ومجادلتهم في باطلهم وعبارات نحو ذلك، فما أنت قائل رحمك الله في من كان، وذكر هذا السؤال فأجاب عليه بهذا الملخص الذي سمعتموه. فإذا إما أن تكون الأولى، الحال الأولى وهي حال من؟ حال من كان المجلس كله مجلس أهل السنة وزعق هذا الزاعق النشاز، فأنت تكبته في هذا لأن الأنصار معك ولله الحمد، فالأنصار هم شعار الدين، أقرب الناس، قام بهم الإسلام، قام بهم الدين، فهؤلاء أنصار الشريعة، إذا تكلمت نصروك، لأن سلفهم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما دعاهم أجابوه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهؤلاء حملة السنة هم أنصار الشريعة وعسكر هذا الدين، رحم الله من مات منهم ووفق وحفظ من بقي. الثاني الذي سمعتموه يلقي شبهته على ضعيف في مجلس وفيه كثير من الناس، ربما يكون أكثرهم العوام أو المبتدئين في طلب العلم ونحو ذلك، هذا لا تتركه، رد عليه حتى لا يغتر الناس ويظن أنه هو المحق. الثالث ما يكون إلا أنت وهو أو أنت ومن معك من أهل العلم الذين يعرفون ضلاله، فهذا إذلاله وقهره وإخزاؤه وقطعه بعدم الرد إليه كأنك لم تسمع ولم يقل تماما، فما رددت عليه بشيء أبلغ من إعراضك عنه، فإن هذا والله أبلغ في نفس هؤلاء، نفوس هؤلاء من الطعن بالسيوف، وفيه من الإذلال والقهر لهم ما لا تتصورونه.